这是哪个呀？ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب الغسل. وقوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، إلى قوله: تشكرون. وقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال لم يخرج فيه حديثا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول البخاري: باب الغسل. الغسل بالضم المشهور أنه فعل الاغتسال، فعل الاغتسال. وأما بالفتح الغسل فهو المصدر، وقال بعض العلماء هو بالعكس، لكن الأشهر بأن الغسل بالضم هو فعل الاغتسال. والغسل في الأصل هو جريان الماء على العضو، فلا بد فيه من الجريان. لذلك يفرغ بين المسح وبين الغسل، أو الغسل بين الغسل يجري فيه الماء على العضو المغسول. ثم قال: وقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. إن كنتم مرضى وعصي الأخ الآية، فقول وإن كنتم جنبا فطهروا، المراد بالتطهر هنا هو الاغتسال. كنت الجنب فطهر، لذلك ذكر الشيخ رحمه الله البخاري بعده الآية التي فيها الاغتسال، ويقول: ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسل. فذكر الله جل وعلا ذلك بلفظ الاغتسال، وهذا يدل على وجوب اغتسال الجنب. نعم. قال: باب الوضوء قبل الغسل. قال البخاري: ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال: حدثنا عبدان، قال: حدثنا ابو حمزه عن الاعمش، قال: وحدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان عن الاعمش، قال: وحدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: قالت ميمونه: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. قال ابو حمزه: فسترته بثوب، فاقرب على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا، ثم اقرب بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. وقال سفيان: فرجه، ثم دلك يده بالارض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل راسه ثلاثا، ثم اقرب على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا ابو عوانه عن الاعمش: فناولته خرقه فقال بيده هكذا ولم يردها. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: اخبرنا الفضل بن موسى، قال: اخبرنا الاعمش وقال فيه: فجعل ينفض بيده. قال: وخرجه في باب تفريق الغسل، وفي باب من افرغ بيمينه على الشمال في الغسل، وفي باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى، وفي باب المضمضه والاستنشاق، وفي الغسل مرة مرة، وفي باب التستر في الغسل عند الناس، وفي باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. نعم. يقول: باب الوضوء قبل الغسل، أي مراد بذلك استحباب الوضوء قبل الغسل. قال البخاري: ويذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وذكر البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر في باب تفريق الغسل والوضوء. والبخاري رحمه الله يرى بأنه لا يشترط الموالاة في الوضوء ولا في الغسل، لذلك صدر الباب بأثر ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، توضأ ومضمض واستنشق، غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم خرج، ولما جاء وقرب المسجد بعدما جف وضوءه غسل قدميه. واختلف العلماء في تفريق الوضوء والغسل، أي لو توضأ الإنسان غير متوالٍ أو اغتسل غير متوضئ، توضأ غير متوضئ يعني يغسل وجهه ثم بعد مدة يغسل يديه ثم بعد مدة. وكذلك الغسل، هل له أن يفرق بين الغسل يغسل رأسه ثم بعد مدة يغسل أعالي بدنه ثم بعد مدة يغسل أسافل بدنه؟ فاختلف العلماء فيها، وخلاصة المسألة أنها تدور على ثلاث أقوال. منهم من قال بأن هذا ممنوع مطلقا، وأن الموالاة شرط في الوضوء وشرط في الغسل، فلو توضأ الإنسان مع ترك الموالاة، وضابط الموالاة عندهم أن يشرع في غسل العضو التالي قبل أن يجف الأول في الوقت المعتاد. فكل من غسل عضوا بعدما جف العضو الذي قبله فقد انقطع في حقه الموالاة. هذا الضابط الذي أضبط ما قيل فيها. فالشاهد أن بعض العلماء يرى بأن الموالاة شرط في الوضوء وفي الغسل، فحتى الغسل لا يجوز تفريقه. فلو غسل الإنسان منتصف بدن أسفل ولم يغسل أعالي إلا بعد مدة يعيد الغسل كاملا، وهذا قول ضعيف. وقال بعضهم بأن الموالاة واجبة في بين الموالاة لا تجب لا في الوضوء ولا في الغسل، فيجوز التفريق، وهذا مذهب البخاري. البخاري يميل إلى هذا، ولك صدر هذا الأثر في الباب الذي ذكر فيه باب التفريق الوضوء والغسل، واستدل بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو فعل صحابي. وقال بعض أهل العلم بالتفريق، فقال الموالاة واجبة في الوضوء دون الغسل، وهذا صح الأقوال، الموالاة واجبة في الوضوء دون الغسل. قال بثبوت الأدلة، فقد ثبت عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ بعدما توضأ وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن الوضوء. وفي لفظ أبي داود فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، فأمره يعيد الصلاة والوضوء. قالوا فلو كان لو كانت الموالاة لا تشترط لأمره أن يغسل ماذا الموضع فقط، لكنه كونه أمر أن يعيد الوضوء والصلاة كما هو في لفظ أبي داود دل على ذلك، والحديث مقدم على فعل الصحابة. قالوا فهذا حديث يدل على هذا. وأما الغسل فالأدلة تدل على خلاف ذلك، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وبعد فراغه من الغسل وجد بعد مدة أن جزء من قدمه لم يصبها الماء فعصر شعره وغسل هذا الموضع ولم يعيد الغسل، وهذا حديث حسن. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، قال وليس للوضوء أثر في الجنابة وليس له معنى إلا أنه يخفف الجنابة، لأنه يزيل حكم الجنابة عن الأعضاء التي قد غسلها في الوضوء. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الراجح والصحيح، أن الموالاة شرط في الوضوء لا في الغسل. ثم قال حدثنا عبدان، وقلنا عبدان لقب لمن؟ عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال حدثنا أبو حمزة، أبو حمزة مشهور بكنيته أبو حمزة السكري، واسمه محمد بن ميمون، مشهور بالكنية، لا يروى في الغالب إلا بكنيته أبو حمزة السكري من الثقات. عن الأعمش قال وحدثنا الحميدي، قلنا عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان عن الأعمش. من سفيان هنا؟ أي عامر الثوري. من اللي قال ابن عيينة؟ ها؟ لماذا الثوري؟ لا أدركه لكن لم ينوي، أدركه لكن لم ينوي عنه، فابن عيينة لم يلقى الأعمش أصلا، والثوري هو الذي لقيه. والأعمش والثوري كما ذكرنا أوثق من روى عن الأعمش الثوري وشعبه. ثم قال حدثنا محمد المحبوب، قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد، هذا من الثقات، ما ذي مر ولا ما مر، لكن عبد الواحد بن زياد من طبقة ابن عيينة، من الطبقة الثامنة من الثقات المشاهير، وإن كان في حديث عن أعمش أحيانا قد يخطئ، هو ثقة لكن قد أخطأ عن أعمش أحيانا، فإذا خالفه من هو أوثق منه قدم. قال عن سالم بن الجعد عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء يغتسل به. قال أبو حمزة في روايته فسترته بثوب. فهذا يدل على الاستتار عند الناس. وذلك البخاري رحمه الله ذكر في باب التستر في الغسل عند الناس قال فسترته بثوب. قالت فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره. بدأ بغسل يديه لأنهما آلة التنظيف. قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره. ويدل على أن الفرج إنما يوصل بالشمال. قال وقال سفيان فرجع. قال ثم ذلك يده بالأرض ليزيل ما أصاب يده من اللزوج أو غيره. ويدل على استحباب إذا غسل الإنسان فرجه أن يزيل ما تبقى إما بيدك بالأرض أو يستخدم اليوم الصابون وما شابه ذلك. قال ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا فهذا فيه استحباب التثليث في الغسل. وقد جاء في بعض أفاض صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل وجهه ويديه ورأسه ثلاث الوجه واليدين والرأس قبل أن يفرغ الماء على جسده. قال ثم أفرغ على جسده. إذن غسل الوجه واليدين تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا أي حتى أصله لصول الشعر. قال ثم أفرغ على جسده أي بعد ذلك أفاض الماء على جسده. وهذا ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لم يكن يمسح رأسه. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل يمسح رأسه، بل كان ظاهر هذا الحديث وحديث أيضا عائشة أنه يدل على أنه إذا وصل إلى الرأس يفيض الماء على الرأس حتى يصله إلى أصول الشعر ثم يفيض على الجسد. ولذلك الراجح والصحيح مجموع الروايات يدل على أن قول عائشة توضأ وضوءه للصلاة أي إلى الرأس فقط، لا أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا بمعنى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل قدميه ثم يفيض، لا، بل إن قولها توضأ وضوءه للصلاة أي يبدأ بما يشرع به الوضوء حتى يصل إلى الرأس فيفيض. وظاهر الحديث مجموع الروايات بكله يدل على هذا، فإنه لم يثبت قط في صفة من صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه أو أنه لم يمسح، ما ذكر لا المسح ولا عدمه، بل ظاهر الروايات يدل على أنه إذا وصل إلى رأسه فإنه يدرك حتى يصل ما إلى أصول الشعر ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده. وعلى هذا يحمل قولها توضأ وضوءه للصلاة أي إلى الرأس، وهذا هو الظاهر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وهذا يدل على استحباب تأخير غسل القدمين، وهو محل خلاف هل يستحب أن يؤخر الإنسان غسل قدميه. بعض العلماء قال لا يستحب إلا إذا صار إذا اغتسل الإنسان في مكان تتأذى فيه بغل مكان يكون هناك تراب أو طين فيؤخر غسل قدمين حتى يصل إلى مكان لا تتسخ، وعلى هذا فيقول هذا ليس بسنة. وقال بعض العلماء بل هو سنة مطلقة، وأن القدمين تؤخر في الغسل، وهذا الأظهر والله أعلم. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه نصا من قوله وشرحه أيضا الوضوء، فنص ابن عمر رضي الله عنه ذلك وأن القدمين تؤخران إلى آخر الغسل وشرح رضي الله تعالى عنه ذلك. وقال من قال باستحباب تأخير غسل القدمين مطلقا قال الحكمة في ذلك هو الافتتاح والافتتام لأعضاء الوضوء، فيفتتح باليدين ويختتم الغسل بالقدمين. والحديث يدل أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل، فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالوضوء كما ذكرنا إلى الرأس، المراد بالوضوء أنه يبدأ يشرع إلى أن يصل الرأس ثم ذلك يفيض، فيدل على استحباب أن يتوضأ الإنسان قبل أن يغتسل. ثم قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو عوانة مر معنا كثيرا عن الأعمش فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. قال بعض العلماء أن هذا الحديث يدل على استحباب ترك المنديل وترك التنشف. قال لأنه لم يرد المنديل. وقال بعض العلماء على الضد من ذلك، قال بل هذا يدل على استحباب التنشف. كيف؟ قال ما كانت لتأتيه بالمنديل إلا وقد علمت من عادته أنه يستخدم المنديل، وهذا أضر. إلا وقد علمت من عادته أنه يستخدم المنديل، لكن ربما لم يرده لأنه أراد أن يتبرد أو لأمر آخر، وهذا هو الصحيح أنه لم يرده لا لأن يستحب ترك التمندل، وإنما لأمر آخر الله أعلم به. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى كل مرة قال أخبرنا الأعمش وقال كيف جعل ينفض يده. قال بعض العلماء أن جعل ينفض يده فيه الرد على من ترك التنشف، قال لأن نفض يده هو معنى التنشف، ما معنى نفض يده؟ أنك تزيل الماء. لأن من قال بأنه لا يستحب التمندل قال ليبقى أثر الماء لأنه أثر عبادة، قال لو كان هذا أثر عبادة ويستحب إبقاؤه لما نفض يديه، فنفضه يدل على أنه يستحب أن يزيل هذا الماء. ثم قال وخرجه بباب تفريق الغسل، باب تفريق الغسل. وقد ذكرنا مذهب البخاري بأنه يرى أن الموالاة لا تشترط لا في الوضوء ولا في الغسل. قال في باب من أفرغ بيمينه على الشمال في الغسل كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ اليمين على الشمال فيغسل المذاكرة. في باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى أي بعد غسل الفرج. قال في باب مضمضة والاستنشاق في الغسل، وهل هي واجبة؟ الصحيح أنها واجبة في الغسل، أنها واجبة في الغسل. والعلماء مختلفون في مضمضة الاستنشاق، منهم من لا يجبها لا في الغسل ولا في وضوء على اعتبار أنها من باطن، من باطن الجسد، وإنما أمر الإنسان بغسل الوجه. قال ولهذا ليس الوجه ما تحصل به مواجهة، وباطن الأنف وباطن الفم لا تحصل به مواجهة. قال وتمضغ النبي عليه الصلاة والسلام واستنشاقه إنما يدل على الاستحباب والكمال في الوضوء وفي الغسل. وقال بعض العلماء بل مضمضة والاستنشاق تجب في الغسل دون الوضوء، تجب في الغسل دون الوضوء. وكل من قال بأن مضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء فإنه يجبها في الغسل ما بأولى، ولا يعرف لأحد أنه قال أن المضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء دون الغسل. القول الذي اليوم يقول به بعض طلبة العلم هذا قول ما قيل به، ليس هناك أحد قال بأن المضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء دون الغسل. كل من أوجبها في الوضوء أوجبها في الغسل، ومن لم يجبها في الوضوء بعضهم أوجبها في الغسل وبعض من لم يجبها مطلقا. والأظهر الله أعلم أنها واجبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق، قال توضأت فمضمض، قال اجعل في من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ، وهذا أمر، والأصل الأمر أنه بالوجوب، ولم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك ذلك. وقد أجاب بعض العلماء على أن باطن الأنف وباطن الفم أنه ليس حكم الباطن، قالوا يدل، قال هذا باطل. قال ولذلك لو وضع الإنسان مسكرا في فمه ولم يبلعه ثم مجه ما أقيم حد عليه حد المسكر. قال ولو كان باطن الأنف وباطن الفم من داخل الإنسان لو أقيم عليه حد شرب الخمر. قال فدل على الحكم وليس حكم الباطن بل حكم الظاهر. والأظهر والله أعلم وجوب ذلك لدوام فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأمره. قالوا في الغسل مرة مرة، أي ذكر هذا الحديث في هذا الغسل مرة مرة، يستدل به البخاري رحمه الله على أن السنة في الغسل مرة، وإنما الذي يغسل ثلاثا الرأس وعلى بعض في جاء بعض الروايات الوجه واليدين في الوضوء ابتداء، وأما الجسد كله فالسنة الثابتة أنه يغسل مرة. ولم يعهد ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل بدنه ثلاثا، ما عمد أنه غسل يده ثلاثا أي اليد أو رجل ثلاثا أو جسد ثلاثا، وإنما كان يغسل ثلاثا الرأس، وهذا كل رواية على هذا، وفي بعض الروايات أيضا الوجه واليدين في ابتداء الوضوء، وأما الجسد فإنما كان يغسله مرة. ولذلك ذكر البخاري هذا الحديث في باب الغسل مرة مرة ليبين بأن السنة في الغسل هو مرة وأنه لا يشرع أكثر من ذلك، وهذا هو الصحيح. قال وخرجه في باب التستر في الغسل عند الناس لأخذ من قول ميمونة فسترته بثوب، قال فدل على أنه يشرع التستر عند الناس. قالوا في باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، أي أن السنة إذا بدأ الإنسان بالغسل أنه كما ذكر يتوضأ حتى يصل الرأس ثم يغسل سائر جسده ولا يعيد غسله ما غسله في وضوئه، لا يعيد ما غسله في وضوئه، لأن قوله سائر في اللغة أي ما تبقى. قال فأفاض على سائر جسده، ما قال فاض على كل جسد، على السائر، والسائر أي ما تبقى من جسده. فالسنة أنه لا يعيد غسل الأعضاء التي غسلها في أول الغسل عندما يفيض على جسده، فذلك ذكر البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حساب عن هشام بن عروة عن عروة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام عن عروة قال وحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي درد عن الزهري عن عروة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة قال وحدثنا عبد الله لا بد يكون هنا حاء سقطت بعد عروة حدثنا وليد هشام طيالسي فلا تكون هنا حاء صح لأن الإسناد يقف عند عروة والتحويل يصل المؤلف إلى الراوي الذي عليه مدار الطرق كلها إلى عروة ثم يسوق إلى عروة ثم يسوق إلى عروة ثم بعد ذلك يروي فلا بد يكون بعد عروة حاء وحدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك أبو وليد الطيالسي شيخ البخاري. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذر عن الزهدي عن عروة حق قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة حق قال وحدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله لفظه قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يدخل أصابعه في الماء فيكلل بها وصول شعره. قال عبد الله حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وقال مالك يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وقال عبد الله ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قال شعبة من الجنابة. وقال الزهري من إناء يقال له الفرق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم وزاد عنها تختلف أيدينا فيه. قال وخرجه في باب غسل الرجل مع امرأته وفي باب تخليق الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها. وقال هشام عن أبيه عنها يوضع له المركن فنشرع فيه جميعا. وفي باب ما كان في المدينة من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى ما أظن مرة معنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أحد الثقات طبعا 8 عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة ثبت. قال حدثنا هشام بن حسان ثقة وهو من أثبت الناس في ابن سيرين أثبت من روى عن ابن سيرين هشام بن حسان وإن كان في رواية عن عطاء وعن الحسن كلام قيل لأنها أكثر لأن أكثرها مراسيم لكنه في ابن سيرين أثبت من روى عن سيرين هشام بن حسان فهذه ميزة لهشام. قال عن هشام بن عروة عن عروة ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام عن عروة وحدثنا آدم قلنا وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ما اسمه ابن أبي ذئب نعم ابن أبي ذئب ما اسمه يقول عبد الرحمن هو محمد. قال عن الزهري عن عروة قال حدثنا ابن الوليد قلنا هو هشام بن عبد الملك اسمه كلقب كاسم الخليفة الأموي المشهور هشام بن عبد الملك طيالس ابو وليد الطيالس. قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص بن عمرو بن عمر بن سعد بن أبي وقاص حفيد الصحابي رضي الله تعالى عنه ثقة. عن عروة قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله وأن عبد الله هو ابن المبارك لفظه قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها وصول شعره، يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها وصول شعره، يأخذ جزء الماء ثم يوصل الماء، وهذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، لأنه لا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، ففعله ليتيقن من وصول الماء إلى أصول الشعر. أما إذا كان هناك شيء يحول دون وصول الماء إلى أصول الشعر، وإذا أخذ الإنسان على رأسه لم يصل الماء هنا إيش؟ أما إذا علم بأن الماء يصل إلى أصول الشعر إذا أخذ الإنسان على رأسه لم يجب أن يخلل، لكن هذا على سبيل الاستحباب، وهي سنة، وكما قال الحافظ رجب هي سنة قد لم يذكرها إلا القلة. وغالبا يذكر الفقهاء في كتب أهل الفقه يذكر الإفاضة، ولكن أنه قبل الإفاضة يأخذ الماء فيوصل الماء إلى وصول الشعر ثم يفيض، أي تكون الإفاضة بعد إيصال الماء إلى وصول الشعر بأخذ كف الماء ووضعه في رأسه. قال عبد الله أي مبارك حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، فهذا يدل على أن هذا قبل ذلك. وقال الإمام مالك يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله، بعدما يفرغ من إرواء شعره يفيض على جلده كله. قال عبد الله ثم غسل سائر جسده، سائر كنا ما تبقى. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قال شعبة من الجنابة. وقال الزهري من إناء يقال له الفرق، الفرق إناء يسع ثلاثة آصع، ثلاث آصع. قال عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح عن قاسم، القاسم بن محمد بن بكر، وزاد عنها تختلف أيدينا فيه، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل هو عائشة في نغرف منه جميعا، وتختلف أيدينا أي أنا يدخل يدي ثم يدخل يده بعدي وهكذا. وهذا الحديث يدل على جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن وضع الجنب يده في الماء لا ينجسه، وبذلك استدل من استدل بهذا الحديث على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل الجنب في الماء الدام الذي لا يجري، أو النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدام، أنه على سبيل الكراهة، لا أن اغتسال الجنب في الماء الدام أنه ينجسه. قال لأن إدخال اليد كإدخال البدن، اليد جزء من البدن، فإذا كانت النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة وهما جنبان يدخلان أيديهما في الإناء ولا يؤثر في الإناء مع كونه قليلا، فكذلك الغماس الجنب في الماء لا يؤثر في سلبه الطهورية، وهذا هو الراجح الصحيح. وفيه أيضا جواز اغتسال الرجل وزوجته سويا ورؤية كل منهما لعورة الآخر، فإنهما يغتسلان سويا ويرى كل منهما عورة الآخر. قال وخرجه في باب غسل الرجل مع امرأته، فإنه يشرع ذلك أو يجوز ذلك ولو كان عريانين. قال باب تفريد الشعر حتى يظنهم أنه قد أروى بشرة أفاض عليه، يبدأ وأن هذا السنة يبدأ بالرأس حتى يوصل الماء إلى وصول الشعر ثم يفيض على الرأس. وقال هشام عن أبيه عنها يوضع له المركن وهو الإناء فنشرع فيه جميعا، أي نغتسل فيه سويا في وقت واحد. قال في باب ما كان المدينة مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندي ليش وفي باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، والبخاري رحمه يدل من مذهبه أنه يجوز أن يدخل الجنب يده في الإناء، وإنما يستحب أن يغسل خارج الإناء إذا كان فيه أذى، أما إذا لم يكن بيده هذا فلا بأس أن يدخل يده في الإناء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، بينما أدخل أيديهما في الإناء قبل أن يغسلها، فدل على جواز ذلك إذا لم يكن في اليد شيء من أذى، وأن يدخل الجنب يده في الإناء لا يغير الماء، لا ينجسه ولا أنه يسلبه الطهورية. نعم. قال باب الغسل للصائم ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال البخاري وقال يزيد بن هارون وبهز الجدي عن شربة قدر صاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر قال أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمن في ثوب. نعم. يقول البخاري باب الغسل بالصاع ونحوه، أي أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الماء على قدر صاع في الغسل، وهذا على غالب فعله. قال حدثنا عبد الله بن محمد ومر مع الجعفي قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص قلنا ابن عمر بن سعد بن وقاص قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، دخل أبو سلمة وأخو عائشة من الرضاع على عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فدعت في ناء نحوا من صاع، أي قريبا من صاع. والصاع كما مر معنا هو 4 أمداد، والمد باللتر 750 لتر، ما بين 750 إلى 780، فالصاع على هذا 3 لتر وقليل، فكل إناء يسع 3 لتر فهو الصاع. قال فدعت بناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال البخاري وقال يزيد بن هارون وبس والجد عن شعبة قدر صاع، أي دعت بناء قدر صاع. هذا فيه أن تقدير ماء الغسل ليس على وجه التحديد، وذاك جاءت بناء قدر الصاع، لم تأتي بصاع بالضبط وإنما قريب منه قدر، فماء الغسل ليس به تحديد وإنما يكون قريب بهذا النحو. وأبو سلمة هنا كيف يأتي لعائشة ويدخل عليها ثم تغتسل هي ويرون إيش إفاضة الماء على رأسها رضي الله تعالى عنها؟ الأظهر والله أعلم أنه كان صغيرا، وذاك صح أن يرى شعر عائشة رضي الله عنها، وأما أخو عائشة فهو أخوها وهو أخوها من الرضاعة. وهذا الحديث أيضا يدل على احتجاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لما سئلت عن ذلك احتجت بفعله. فالأصل أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سنة سنة للمسلمين، وأن الصحابة يحتجون بأفعاله ولو لم يكن ثمة قول. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد نفسه الجعفي قال حدثنا يحيى بن آدم وهو ثقة مر معنا قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق، قلنا زهير هو ابن معاوية غير معاوية ثقة، عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر محمد الباقر، جعفر الصادق ابنه محمد بن علي بن حسين، قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، أي محمد الباقر وأبوه علي بن حسين زين العابدين ملقب زين العابدين، قال وعنده قوم فسألوه عن الغسل، سألوه عن الغسل. هؤلاء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون جابر رضي الله عنه عن الغسل، وهذا فيه أن آل البيت كمحمد الباقر وأبوه كانوا يطلبون العلم من الصحابة ويأتون ويسألون الصحابة ويستفتونهم، وهذا يبطل دعوة الرافضة أنهم إيش يعلمون كل شيء ولا يعلمون، هذا أئمة آل البيت هؤلاء، وهؤلاء محمد الباقر وأبوه من الأئمة 12 عند الشيعة، ويأتون جابر رضي الله عنه يستفتونه في غسل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أي جابر رضي الله تعالى عنه لهم يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفي، وهذا الرجل جاء في الروايات الأخرى أنه محمد بن الحنفية، يعني كان معهم أيضا، وهو ابن علي بن أبي طالب حنفية من قوم بني حنيف سيد بن حنيف، تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس ابن فاطم. فقال رجل ما يكفيني، ما يكفيني صاع، والشاهد من قوله يكفيك صاع أي أن مثلا كان يغتسل بذلك. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، أي أكثر شعرا منك. قال ثم أمنا في ثوب. وهذا الحديث فيه الاكتفاء بالصاع وعدم الزيادة عليه، يعني قال ما يكفيه ما قال زد، وإنما بين له بأن من كان يكفي من هو خير منك، فالأولى عدم الزيادة، عدم الزيادة. وذلك استدل العلماء بهذا الحديث على كراهة الإسراف في الماء، على كراهة الإسراف في الماء. والحديث أيضا فيه جواز التعنيف على من أراد المماراة بعد ثبوت السنة، مع أن الذي قال ذلك محب الحنفية ابن علي بن أبي طالب، لكن جواب جابر فيه تعنيف، قال كانك من هو أوفى منك وخير منك أوفى منك شعر وخير منك، أي شعر أن سؤال فيه شيء من المماراة والمجادلة فغضب وألزمه بالسنة، فإذا ثبت السنة إنسان يسلم. وهكذا كان يجيب كثير من الصحابة على مثل هذه الأسئلة، من ذلك لما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأمر الناس إذا طافوا أن يقبلوا الحجر الأسود، فقال رجل أرأيت إن زحمت أرأيت كذا، فغضب ابن عمر قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر الأسود. كان يكرهون إيراد الاعتراضات قبل الفعل، إيراد الاعتراض قبل الفعل، لأن هذا يهول من اتباع السنة، إيراد الاعتراض وتجهيز العذر قبل ذلك يهول، إذا كان كذا إذا كان كذا، والإنسان يفعل ما استطاع، وإذا عجز عن ذلك فالله جل وعلا غفور رحيم. فالشاهد من هذا أن السنة في الغسل أنه يغتسل بالصاع ونحوه، لذلك البخاري قال باب الغسل بالصاع ونحوه، أي ما كان قريبا منه، وهذا هو السنة. نعم. قال باب من أفاض على رأسه ثلاثة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الزهري عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. نعم. يقول باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم والفاضل بن ذكي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق، قلنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق كما مر معنا في آخر أبي إسحاق، في آخر المشهور من كتب المصطلح وكتب الرجال. ولذلك زهير إذا ما قرن بشعبة وسفيان وغيره فإنهم يقدمون عليه، فهو قد روى هو وزكريا بن أبي زائدة قد لقي أبا إسحاق في آخر عمره، وأبو إسحاق قد تغير حفظه في آخر عمره. وإسرائيل أيضا حفيد أبي إسحاق لقي جده في آخر عمره، لكن إسرائيل يعد من الثقات في جده لكثرة ملازمته له. البخاري يكثر من رواية من طريق زهير عن أبي إسحاق، وهذا يدل على أن البخاري لا يروي من رواية زهير عن أبي إسحاق إلا ما أصابه، فينتقي من رواية زهير عن أبي إسحاق وإن كان قد روى عنه. فالشاهد من هذا أن الراوي الثقة قد يلقى بعض الحفاظ في آخر عمره، وقد يكون أحسن تغير، لكن لا يدل على التضعيف. يعني لا نقول أن رواية زهير ولا زكريا عن أبي إسحاق ضعيفة، لا، لكن نقول هذه إذا حصل خلاف ربما قدمت رواية المتقدم، فلو خالف شعبة زهيرا في أبي إسحاق في رواية فنقول قدم شعبة لأنه كان أقدم من زهير وألصق بأبي إسحاق وأكثر رواية منه، لكن لا يعني أن المحدثون أن هذا قد لقي في آخره وسمع منه إيش بعدما تغير أن روايته عنه ضعيفة، لا، هذه مهم. قال حدثني سليمان بن سرد وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، قال حدثني جبير بن مطعم، فهي رواية صحابي عن صحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. وهذا البخاري ذكره لبيان استحباب فوط الماء على الشعر ثلاثا، أن يفيض الإنسان على شعره ثلاث مرات. وقد صح كما في البخاري أيضا كما سيأتي أنه كان يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط. وهل هي الإفاضة هذه ثلاثا غير بداء بالشق الأيمن؟ الأظهر والله أعلم أنه يبدأ بالشق الأيمن في تخليل الشعر، فذكرنا بأنه قبل يفيض فإنه يخلل، فيبدأ يأخذ كف ماء فيخلل شعره الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط ثم يفيض، فالإفاضة تكون ثلاثة. وأما هذا الشق الأيمن ونحو ذلك قالوا أن هذا في تقصير قصور الشعر. وقال بعضهم بل الإفاضة تكون جزء على هذا وجزء على هذا وجزء على الرأس، وهذا في ضعف، بل الصحيح أن الإفاضة على الرأس على كل الرأس. فإما أن نقول بأن الإفاضة على كل الرأس ولكن عندما يخلل يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، وإما أن نقول بأن البداء بالشق الأيمن كما جاء في حديث البخاري ثم الشق الأيسر، المراد ذلك تثيب أصول الشعر قبل ذلك. وذلك الصحيح قال أفيض على رأسي ثلاثة على رأسي كله، خلاف لمن قال لا يفيض على جزء الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، هذا يخالف ظواهر الحديث، والطرق إذا جمعت تبين الصواب. طيب، قال ما إشار بيديه بكلتا يديهما إنه يفيض بكلتا يديه على رأسه. هنا الإفاضة على رأس ثلاثا، هل تستوي المرأة والرجل بمعنى أنه يشرع المرأة أن تفيض ثلاثا فقط، أم أن المرأة تزيد على ذلك؟ قد جاءت بعض الحديث أن المرأة تفيض على رأسها خمسا فتزيد على الرجل ثنتين، لكن حديث لا تصح، والثابت أن المرأة في ذلك كالرجل، وهي حديث الصحيحين. ومن ذلك حديث أم سلمة عند مسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حدات من ماء ثم تفيضين على سائر جلدك إذا أنت قد طهرت. فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة أن تفيض على رأسها ثلاثا. فالحديث الذي فيه أن المرأة تفيض خمسا نصا فيه ضعف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح في المرأة أنها لا تنقض شعرها لغسل الجناب، حديث أم سلمة عند مسلم قالت يا رسول إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، ثم روى الإمام مسلم رحمه الله أيضا طريق آخر نفس الحديث قال أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، لكن الثابت أن الحيضة الشاذة وإن كانت مسلم. وذكره مسلم رحمه الله وبين أن التي تفرد بها أظنه علي بن مسهر خالف الثقات، وأن الثقات رووها بالجنابة فقط. ولكن اختلف العلماء هل هذا عدم فك الضفائر للمرأة إذا أردت تفيض على الرأس هل هو خاص بالجنابة أم أنه يجوز حتى في الحيض؟ قال الأكثرون على أن هذا خاص بالجنابة لكثرة ذلك، كثرة المشقة فيه، المرأة تغسل اليوم مرة أو أكثر من مرة، بخلاف الحيضة فإنها تحيض بالشان مرة واحدة. واستدل بحديث أم أسماء بنت عميس لما نفست في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يشنقضي شعر رأسك واغتسل، وبحديث أسماء أيضا بنت أبي بكر بهذا المعنى، فقالوا الجنابة لا تبقى المرأة ضفر رأسها وإنما تنقضه لغسل الحيض لأنه لا يتكرر، ولما ورد من بعض الأحاديث. وذهب بعض العلماء أنه لا فرق بين هذا وهذا، وأن قول أم سلمة أفاغض لغسل الجنابة هي سألت ووقع الجواب إيش جواب على سؤاله، ولا يدل على أن ما سواه. وهذا يذهب إليه الشيخ سلام تيمي رحمه الله، وأن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيضة. وأما أمر أسماء أن تفعل ذلك فقال كانت أسماء حائضا أصلا، وإنما أمر أن تنفض شعر وتغتسل لدخول مكة لا للطهارة من الحيض، وهذا أظهر والله أعلم. وذلك اختلف العلماء بعد ذلك هل يقاس الرجل على المرأة، أي إذا كان الرجل عنده شعر طويل وعنده ضفائر هل يجب عليه أن ينقض شعره أم أنه كالمرأة إذا اغتسل من جنابه؟ الأظهر أنه كالمرأة، مع أن فيه خلاف، الأظهر أنه كالمرأة، فالحكم عام، الحكم عام. لكن الحديث جاء في المرأة لأن الغالب أن الضفائر تكون للنساء وأنها لما بالتخفيف، ولأن المراد إيصال الماء إلى الشعر، وصول الشعر، إيصال الماء إلى وصول الشعر. فمتى ما أفاضت المرأة أو الرجل صاحب الضفائر على رأسه حتى بلغ الماء وصول الشعر فقد تحقق المطلوب، فقد تحقق المطلوب. نعم. قال باب من بدأ في الحلاب أو الطيب عند الرأس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال فيهما على وسط رأسه. نعم. يقول البخاري: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. الحلاب هو إناء يسع قدر حلب ناقة، يسع قدر حلب ناقة، ثم الحلاب من باب حلب الناقة. قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. ظاهر تبيب البخاري يدل أو ظاهره يشير أو يفهم منه بأن الحلاب عند البخاري نوع من الطيب. قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، بدأ به عند الغسل. ولذلك أو خلق راح حديث من علم. قال حديث محمد المثنى قال حديث أبو عاصم، أبو عاصم، أبو عاصم النبيل، تعرفون أبو عاصم النبيل الضحاك ومخد الشيبان، وابنه هو صاحب كتاب السنة، السنة لأبي عاصم، هو ابن هذا، وابنه ابن أبي عاصم اسمه عمر، صاحب كتاب السنة لابن أبي عاصم مشهور. فأبو عاصم والده من الثقات المشاهير، ثقات الأثبات، اسمه أبو عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد. قال عن حنظلة، هو حنظلة بن أبي سفيان ثقة، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من جنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن كما ذكرنا في السنة، فالرأس يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر فقال بهما في وسط رأسه. فهذا إما أن يقال له بعد ما يفيد يفعل ذلك، أو أنه قبل ذلك يدخل أصول الشعر. لكن ظاهر العلماء مختلفون في مقصود البخاري رحمه الله في هذا الباب، فظاهره يدل على أن البخاري كأنه يشير أن الحلاب هذا المذكور في الحديث نوع من الطيب، وإذا قال باب بدأ بالحلاب، وإذا خطأ بعض وقال أخطأ البخاري، حقيقة خطأ البخاري فيها شوية صعوبة، فخطأوه وقالوا لم يفهم البخاري الحديث على وجهه، والحلاب إنما هو إناء وإلى آخره، وسدلوا بفضل الحديث، فضل الحديث الأخرى في غير الصحيح تدل على هذا. وقال بعضهم: بل هو خطأ في النسخ، وإلا فهو الجلاب، أي باب ما بدأ بالجلاب. قال: والجلاب نوع من الطيب، وقد قال بذلك الأزهري ومن أئمة اللغة، وقد خطأ أهل اللغة، قال الأزهري أخطأ، والثابت في كل الروايات أنه الحلاب، وهو ظاهر رواية أصلا وليس هو الجلاب. الشاهد أن أحسن من شرح البخاري المراد بذلك وما ذكر ابن الحجر رحمه الله عن أحد من علق على هذا الحديث ولم يذكر اسمه، والشاهد منه أنه أن ابن الحجر يقول أن مقصود البخاري رحمه الله بالطيب في الباب، أي قول الباب من بدأ بالحلاب أو الطيب، أن مراده أنه قد يشرع إنسان بالطيب قبل الغسل، وقد يشرع بالغسل ثم يتطيب، وهو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثابت وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه باب من بدأ بالطيب قبل الغسل في الحج، فقد بدأ النبي بالطيب ثم اغتسل، وقد بقي أثر الطيب في مفرغ رأسه. ثم روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إيش؟ يغتسل ثم يطيب. فقال مقصود البخاري رحمه الله أنه قد يجوز البداء بالطيب قبل الغسل، وقد يبدأ بالغسل قبل الطيب، وهو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالبخاري الحلاب على وجهه وضعيناه، فقال باب من بدأ بالحلاب أي كان من بدأ بالماء الغسل قبل الطيب، أو باب من بدأ بالطيب، وذلك هو البخاري رحمه الله باب من بدأ بالطيب قبل الغسل. فهذا مقصود البخاري رحمه الله، وهذا أظهر والأليق في حق البخاري، لأنه من فقهاء الأمة رؤوس الفقه والعلم والفهم واللغة، فتختلف البخاري في الحقيقة يعني فيه مجازفات. وممن كان يكثر من ذلك الكرماني مما عيب عليه في شرحه أنه يأتي بعض الأحاديث لا يفهم مقصود البخاري، فهو البخاري ما يعتني بالتبويب ونعني ترتيب الحديث، وإما مقصود سرد الحديث، وربما تفوته الناحية الفقهية. وهذا بالحقيقة نوع من الجرأة، والبخاري أفقه من ملء الأرض من مثل الكرمان. طيب أظن حان وقت الأذان. طيب نقف عند الأذان إن شاء الله. نكمل بعد الصلاة. الله أعلم.